انا هقولكم على مفاجاه النهارده بس ما تدعلوش الاول صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. اول شيء ربنا خلقه هو العرش وليس القلم. ايه الدليل على كده؟ نشوف بس بعد ما صلى صلى الله عليه وسلم. العرش اول خلق اول مخلوقات الله، والدليل على ذلك احاديث هنذكرها الان. لكن الذي ذهب الى هذا الراي مين؟ الامام ابن تيميه والامام ابن القيم والامام ابن كثير والحافظ ابن حجر. كفايه ولا مش كفايه؟ كفايه ضمن الاربعه، تمام؟ هم هؤلاء الذين ايه؟ من بين من ذهب الى ان اول خلق الله هو عرش الرحمن سبحانه وتعالى. بعض الناس تقول لا، الكلام ده مش مظبوط، احنا سمعنا بعض الناس تقول ان النبي صلى الله عليه وسلم هو اول خلق الله. حتى الناس في التوشيح اللي بيقولوها قبل الفجر بيقول لك ايه؟ يا اول خلق الله واخر رسل الله صلى الله عليه وسلم. الكلام ده ملوش اصل. لان اول خلق الله من الناس من؟ ادم عليه السلام. خدت بالك؟ يقول لك لا، اصل هو ما ربنا لما خلق سيدنا ادم جه بيبص كده فجاه لقى على عرش مكتوب ايه؟ ان اول خلق الله هو محمد، وصلى على محمد صلى الله عليه وسلم. الحديث موضوع عشان ترتاح، حديث هذا ايه؟ حديث موضوع. طيب امال ايه الدليل على ان العرش اول خلق الله؟ هقول لك يا سيدي. في حديث عند الترمذي سند صحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان اول ما خلق الله القلم، فقال له اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب القدر، ما كان وما هو كائن الى الابد. في روايه ابي داود بسند صحيح قال له اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعه، تمام كده؟ لكن جاء في روايه مسلم بقى ان العرش كان موجود اصلا قبل كتابه المقادير وقبل خلق القلم. قال صلى الله عليه وسلم كتب الله مقادير الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض بخمسين الف سنه، تمام؟ يبقى كده ايه؟ المقادير اتكتبت قبل خلق السماوات والارض بكام؟ خمسين الف سنه. قال وكان عرشه على الماء، كان العرش موجود على الماء. فالتقدير كان بعد خلق العرش. التقدير كان فين؟ كان بعد خلق العرش. العرش له مزية عظيمة جدا، دي حاجة عجيبة جدا، حاجة هو يتميز بها عن سائر المخلوقات. ايه هي؟ من بين الاشياء الاربعة التي خلقها الله بيده العرش. ايه الدليل على كده؟ حديث رواه الحاكم والدارمي بسند جيد، وهو موقوف على ابن عمر ولكن له حكم الرفع، لان مثل هذا لا يقال بالرأي. انه قال خلق الله اربعة اشياء بيده. ايه هم يا جماعة؟ العرش والقلم وآدم وجنة عدن. أربع حاجات هما إيه؟ العرش والقلم وآدم وجنة عدن. ثم قال لسائر الخلق كن فكان. العرش ده إزاي يا جماعة؟ حد عارف؟ حد ممكن يتخيل؟ ها؟ الله أكبر. فاكر لما قلنا الحديث اللي رواه الطيالسي لما حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام كان بيصلي وهو ساجد وهو راكع، فقام فقال سمع الله لمن حمده. فواحد صحابي قال دعاء كده اول مره يقوله، يعني ما حدش اصلا سمعه منه قبل كده، قال ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وايه وعظيم سلطانك. فقال الملكه، فقال صلى الله عليه وسلم بعد انتهاء الصلاه من الذي قال تلك الكلمه؟ فقال الصحابي سكت في نفسه ليه؟ ظن انه قد قال يعني الحاجه غلط فسكت. فالنبي عليه عزم عليه، من قال هذه المقاله؟ قال انا يا رسول الله اتوب الى الله عز وجل. فقال والله لقد قلت كلمه أو لقد قلت مقالة عضلت بالملكين اللي بيكتبوا الحسنات والسيئات، فصعد بها إلى الله عز وجل، فقال يا ربنا عبدك فلان قال مقالة لم نستطع كيف نكتبها؟ حد من الملائكة لو جمعت الملائكة السماوات السبع وجميع المخلوقات من الإنس والجن والملائكة، حد فيهم يقدر إن هو يكتب الحمد كما ينبغي لجلال وجه الله ولعظيم سلطانه؟ طبعا محال. فإن حصل فصعد بها إلى الله عز وجل، يا رب عبدك فلان قال كلمة لم نستطع كيف نكتبها؟ قال ماذا قال عبدي وهو أعلم؟ فقال له يا رب قال ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. فقال جل وعلا اكتباها كما قالها حتى يأتيني يوم القيامة فأجزيه بها سبحانه وتعالى. فعظم العرش أجزي يا جماعة. خذ عندك الحديث ده عند ابن أبي شيبة بسند قال عنه الشيخ الألباني رحمه الله صحيح بمجموع طرقه، قال صلى الله عليه وسلم ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة ألقيت في فلان، زي خاتم اترمى في الصحراء. ها في نسبة وتناسب؟ مفيش. خاتم اترمى في الصحراء ماذا يساوي؟ لا شيء، تمام. وفضل العرش على الكرسي كإيه؟ كفضل تلك الفلاة على تلك الحلقة. يعني الكرسي خد بالك كل السماوات السبع لما تحطها بالنسبه للكرسي زي الخاتم بالنسبه للصحراء، والكرسي بالنسبة للعرش زي برضو الخاتم لما ترمي فين في الصحراء. والرحمن على العرش استوى يسمع دبيب النملة السوداء تحت الصخرة الصماء في الليلة الظلماء سبحانه وتعالى. حديث ثاني جميل أوي يختم به الموضوع ده، حديث عند الطبراني في الأوسط بسند صحيح، يقول حبيبك صلى الله عليه وسلم أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش واحد بس من الثمانية. هم ثمانية ولا كام يا جماعة؟ بعضهم بيقولوا هم ثمانية وبعضهم بيقول لا دول ثمان صفوف مش ثمان ملائكة بس، والله أعلم بالحقيقة، لكن اللفظ الوارد أنهم ثمانية. فلو خدنا على ظهر الآية فدول هم ثمان ملائكة، ولما تعرف الوصف تقول ده كفاية أوي بفضل الله سبحانه وتعالى يكون ملائكة بالمنظر ده. يعني شوف هتسمع وصف الملك عامل إزاي، وده عبد من عباد الله، فما ظنك بالله جل وعلا سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يقول صلى الله عليه وسلم أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش. المواصفات الملك ده يا جماعة، رجلاه في الأرض السفلى، رجلين الاثنين فين؟ مش في الأرض دي، في الأرض السفلى، تعطيني ما سبع أراضين. طيب رجلاه في الأرض السفلى وعلى قرنه عرش الرحمن. يا سبحان الله، شوف الملك، مع إن ده قلنا السماوات السبع بالنسبة للكرسي كحلقة القيس في فلاة، والكرسي بالنسبة للعرش كحلقة القيس فلاة، والعرش على قرن هذا الملك ده واحد من الثمانية، والعرش إيه؟ وعلى قرنه عرش الرحمن، وما بين شحمة أذنه وعاتقه خفقان الطير 700 عام. من الحتة دي للحتة دي الطير يطير طيران متواصل 700 سنة. تخيل المنظر ده، حجم ودي الملك ده سبحان الله. يقول هذا الملك سبحانك حيث كنت. يا سلام، شوف ملك، شوف الحجم ده عامل ازاي، يعني حجم لا يستطيع عقل البشر كلهم لو اجتمع في عقل رجل واحد انه يتخيل حجم الملك ده. وعلى الرغم ده شوف توقيره وتعظيمه للملك سبحانه وتعالى. وليه ونروح بعيد ليه؟ ما هو امير الملائكه اللي هو مين؟ جبريل عليه السلام حبيبك صلى الله عليه وسلم شافه كما عند احمد بسند جيد في رحله الرسول المعراج. لان قال مررت ليله اسري بي بالملأ الاعلى فرأيت جبريل كالحلس البالي من خشية الله جل وعلا. وعند الطبراني في الأوسط بإسناد الحسن إن حبيبك صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء برضه يا جماعة شاف ميكائيل عليه السلام لا يضحك، يعني حتى لا يبتسم، فقال لجبريل يا جبريل ما لي لا أرى ميكائيل يضحك؟ قال يا رسول الله إن ميكائيل لم يضحك منذ أن خلق الله النار. يا ترى احنا مطمئنين لنفسنا للدرجة دي؟ شوف لما يكون ملك كريم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ما فيش حد يكون بيعصى أمر ربنا أبدا يا أخوانا، ما حدش يكون بيتأخر عن طاعة ربنا، لا يفترون عن التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. ملائكة طول حياتها قائمة لله، وملائكة تانية طول حياتها رافعة لله، وملائكة تالتة طول عمرها ساجدة لله. فلما أعجب النبي ليلة الإسراء بهذه المشاهد الجميلة سأل الله عز وجل أن يرزقه تلك المشاهد، فرزقه الله صلاة جمع له فيها بين القيام والركوع والسجود. ألا تصلي على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم؟ شوف ده. ورغم ذلك الملائكة المسجدين دولت أول ما ينفخ في الصور ويبعث الخلق يقومون من سجدتهم ويقولون سبحانك سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. يا سلام، شوف شوف التوقير يا اخي، شوف اللي عارفين قدر الله عز ولم يستطيعوا ان يعرفوا ايضا قدر الله، مش هم ملائكه لكن لا يستطيع ان يعرف قدر الله الا الله سبحانه وتعالى. ده حبيبك هو اعلم خلق الله بالله اللي هو افضل من ملائكه، حد عنده شك؟ افضل ما خلق الله عز وجل هو محمد صلى الله عليه وسلم. وعلى الرغم من ذلك يقول ايه؟ اللهم اني اعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. يا سلام، شوف حبيبك صلى الله عليه وسلم. فالمهم يا جماعة نرجع لموضوعنا، فتلاقي سبحان الله سبع أصناف ينادى عليه. أنت واقف في أرض المحشر، شمس حر جديد، شوف أنت بالله عليك. طب بالله عليك الإخوة اللي قاعدين، ربنا يا رب يحفظكم ويجعلنا في ميزان حسناتكم أنتوا والأخوات اللي قاعدين فوق في الحر ده. بالله عليكم حاسس بقدر الحر اللي أنت فيه؟ حاسس بالزهق اللي انت فيه؟ حاسس بالجو عامل ازاي؟ ورغم ذلك شوف بقى يوم القيامه بقى، لا مراوح ولا سقف ولا حاجه تستخبى فيها، حافي عاري والشمس دارت فوق الرؤوس والعرق عمال يفيض، مفيش مكان واقف فيه، مش عارف تقف فين اصلا.

وكلهم في هذا الزمان جملة أقسم بالله لتفعلن. هو لو كان الجملة الأخيرة دي كان شالها كانت هتبقى المسألة يعني سهلة، إنما قال له إيه أقسم بالله إيه يعني هتدفع هتدفع فمزاه. فقال له عمر ولئن لم أفعل فماذا يكون، يعني لو مش هجيب لكم اللبس بقى هيحصل إيه؟ قال إذن أبا حفص لأمضينا. قال ولئن مضيت ماذا يكون؟ قال إذن والله عنهن لتسألن في يوم تكون فيه الأعطيات منا وموقف المسؤول بينهن إما إلى نار وإما إلى جنة. كلام ده عبد على سيدنا عمر لا يمكن. فبكى عمر ودخل دور في البيت كله ما فتحش بقى للبلاكار ولا الفمزان ولا كمان البلاكار مش مكافه وعاملين صندوق في البلكونة ومقفلينها، لا ما فيش عنده الكلام ده، ده هو حلة واحدة اللي كانت عنده هو أمير المؤمنين. فجلس فجاء بالحلة وعطاها للفقير وقال خذ يا أعرابي هذا ليوم تكون فيه الأعطيات منا وموقف المسؤول بينهن إما إلى نار وإما إلى جنة. في يوم من الأيام عمر بن الخطاب معدي في المدينة في بعض شوارع المدينة، فلقى واحد صحابي ماشي عليه على مهله كده في وسط الطريق، فضربوا بالدرة، الدرة دي العصاية، فما جاتش في جسمه، جات فين؟ جات في التوب، يا دوب خطر كده في التوب، فالراجل اتخض. فقال كن على جانب الطريق وافتح الطريق للنساء. الرجل خد الضربه دي في التوبوس ونسى خلاص، يعني ما جاش في الاسم. بعد سنه يا جماعه سيدنا عمر عرف ان الصحابي ده رايح ايه؟ رايح الحج. فسالهم هل انت ذاهب للحج؟ قال اجل، قال تعالى معي الى البيت. خدوا على البيت، راح مديله 600 درهم. قال له علامه هذا يا امير المؤمنين؟ قال انها ليست اعطيه، ده انا مش مديها كده عطيه ولا فلوس، لا لا لا، ده انا مديها لك مقابل الضربه او الخفقه التي خفقتك بها في العام الماضي. قال له ياه والله ما تذكرتها. قال وانا والله ما نسيتها. شوف قد ايه العبد يا اخوانا، وانا والله ايه ما نسيتها. في يوم من الايام ارسل قيصر رسولا من قبله عشان يروح يوصل رساله لعمر بن الخطاب. دخل فين قصر امير المؤمنين؟ ملوش قصر. فين بيته؟ بيته يعني عباره عن كوخ بسيط كده. طب قاعد فين هو دلوقتي؟ قالوا له هو فين دلوقتي؟ تحت الشجره اللي هناك دي. راح لقى واحد بسيط جدا يا جماعه لابس ثوب فيه 17 دقعه، ده مين؟ امير المؤمنين. خد بالك، فاول ما وصل هناك لقى نايم ومستغرق في النوم والعرق بتاعه نازل على الارض وحاطط ايديه تحت منه كده زي المخده. فقال اجل لا ريب في ذلك، حكمت فعدلت فامنت فنمت يا عمر، ولولا اني رسول اليك لاسلمت الان، لكن لا ريب ارجع فاعود اليك مره اخرى فاسلم، فعاد فاسلم. منظر بس، عشان كده بقول لك ان منظرك بس باخلاقك بسلوكك من غير ما تكون حافظ ولا دارس ولا تتعلم ولا اي حاجه، منظرك بس كده وسلوكياتك في الشارع دعوه. وانت ماشي في الشارع بعد الدرس لما توسع للسيارات تمشي على جنب، حافظ على المرور وتغض البصر، تمشي على طول، اخلاقك حلوه مبتسم، لا تؤذي احد لا بلسانك ولا بيدك، يا سلام. يقول شايف المسلمين، شايف اخلاق الاخوه، شايفين الاخوات ما شاء الله عامله ازاي، والاخت بعد عن طريق الرجال تمشي الطريق كده لوحده عشان ما تحتكش بالاخوه، يا سلام على الاخلاق. الناس تشوف المنظر ده تتاثر اكتر من مليون درس. الكلام ده يؤثر جدا، الحال يؤثر اكتر من المقال. وذلك اهل العلم لما تكلموا مع طلاب العلم قالوا ان طالب العلم يتاثر بلحظ الشيخ قبل لفظه، احوال الشيخ تتاثر بها وتتعلم منها اكتر من كلامه. ما ممكن واحد ما شاء الله يكون ما شاء الله ترجمان حافظ، ما شاء الله خاتم القران والكتب التسعه والمتون والمش عارف ايه وحضر اصول فقه وعلم مصطلح، لكن تبص لاحواله ربنا عارفين عارفين تعامل معاه في الفلوس بقى، شوف ابو جهل وابو لهب وعقبه بن ابي معيط وابي بن خلف، خد بالك تشوف كتير جهل، ربنا عارفين عارفين. انما النهارده احنا محتاجين ان احنا النهارده ايه نعرف الناس، نقول لهم هو ده الاسلام، هي دي اخلاق المسلمين. عشان كده والله اخوه انا يعني لا استثني احد حتى نفسي، كلنا محتاجين نتربى من جديد كما ربى النبي واصحابه صلى الله عليه وسلم. ودي حقيقه والله، كلنا محتاجين نتربى تربيه عاليه، مش علم وبس، لا، هي العلم مش كل حاجه. ده النبي عليه الصلاه والسلام لما تكلم عن امر الزواج قال اذا اتاكم، حديث عند الترمذي بإسناد حسن، اذا اتاكم من ترضون ايه؟ ها؟ خلقه ودينه. قدم الخلق على الدين. ان ممكن واحد يبقى سمته ما شاء الله تشوفه تقول ايه ده؟ اللهم صل على النبي، ده سلمان الفارسي، فاهم ده؟ تيجي تعامله بقى ما شاء الله العفو والعافيه. تقول مين ده؟ مسيلمه الكذاب. يعني حاجه غريبه جدا، انفصام نكد. احنا فاهم ده؟ انك تلاقي الواحد سمته شيء ومعاملته شيء ثاني. لكن الانسان لو قلبه تعالى عشان كده بنقول دروس الدار الاخره والله يا اخوانا مشروع لاصلاح المجتمع. لما قلبك يتعلق بالاخره لا يمكن اختلف مع اخويا على فلوس. يعني واحد مره اذكر واحد كان بيت احد المشايخ بعد درس دروس الدار الاخره فبيقول له شيخنا انا بس في قضيه ميراث عايز اسالك عنها. قال له بقول لك الدار القيامه هتقوم تقول لي ميراث. يعني ايه خدت بالك قصده ايه؟ قصده معنى عالي جدا. يعني النهارده انا مش عايز قلبك تعالى بدنيا بكلمك عن اخره جنه ونار وعذاب قبر ونعيم قبر. واحنا ما بنقولش عذاب قبر وبنصبر. شبه لك السنيه عمالين كل شويه لك عذاب قبر وشجاع اقرع. طب مش معنى اقرع مش ما يكونش بشعر ليه؟ طب يا سيدي نخليه شعر نخنفسه ونزرع اي حاجه ايه المشكله؟ هو يعني هيبقى عليه بس اقرع. طب نخنفس ويضرب يعني فسبحان الله. ويقول لك لا احنا ما بنتكلمش عن كده بس احنا قلنا عذاب قبر ونعيم قبر. طب نقدم نقول نعيم القبر وعذابه. ولما اتكلمنا على الاخره قلنا ايه؟ قلنا افراح واطراح افراح واهوال. قلنا الاخره ما فيهاش اهوال بس اهوال وافراح برضه صح ولا لا؟ الجانب المشرق موجود بس انت تعرف ده والجانب المظلم موجود ربنا يعافينا وعافيك. خد بالك فاحنا عايزين النهارده ايه الشعار يرجع تاني نجدده كل لحظه وماذا اعددت لها؟ خد بالك فسيدنا عمر بن الخطاب كان يربط كل حاجه في الدنيا بالاخره اي حاجه بس ايه مره كده بيتسحب حتى بنفسه شويه سيدنا عمر في لحظه من اللحظات لحظه ضعف ما هو بشر رضي الله عنه وارضاه فدخل بستان مين اللي شايفه؟ سيدك انس بن مالك. فلقى دخل بستان وقام يكلم نفسه فقال عمر بن الخطاب امير المؤمنين داخل خد بالك خد بالك من الحته بقى دي قال والله لقد تقين الله يا عمر او لا يعذبنك الله. مين بيكلم نفسه؟ حد فينا النهارده بيكلم نفسه فلان الفلاني اللي الناس كلها عارفاه داخل يا اما هتتربى تربيه كويسه وتعامل ربنا صح وتتقي ربنا يا اما هتخش ايه ربنا عارفنا عارفين. حد فينا حاسب نفسه؟ عشان كده تلاقي سيدنا عمر مش غريب ان هو يكون صاحب المقاله دي. حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا. هو بدا بنفسه هو بدا بنفسه هو كان بيحاسب نفسه كل يوم يا جماعه. ها حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا وزنوا اعمالكم قبل ان توزن عليكم وتجهزوا للعرض على الله يومئذ تعرضون لا تخفى منكم ايه خطيه. وسبحان الله بقى ذريه بعضها من بعض. مين من نسل عمر بن الخطاب؟ عمر بن عبد العزيز. ما هو ابنه ابن عمر اللي هو عاصم اتجوز بنت بائعه اللبن اللي كان بيرش اللبن كلكم عارفين القصه. فابن عاصم لما اتجوز من البنت ديت خلف منها مين او انجبت منه مين؟ ليلى. سموها بام عاصم. ليلى دي اتجوزت مين؟ عبد العزيز بن مروان اللي هو كان حاكم مصر في هذا الوقت. عبد العزيز بن مروان لما اتجوز هذه الفتاه اللي هي ليلى انجب منها من؟ عمر بن عبد العزيز. يبقى جده عمر بن عبد العزيز مين؟ بائعة اللبن او بنت بائعة اللبن. وجدته مين؟ هتلاقي اللي هو عمر بن الخطاب رضي الله عنهم جميعا. فاهم ازاي؟ فعمر بن عبد العزيز يعني كثر المال في عهده. كان على ايامه ما شاء الله زكاة المال، دعا الناس فقط قال لهم يا جماعة زكاة المال تندفع والصدقات عايزين تزودهم يعني فديها ونعمة عين. المال اجتمع يا جماعة بيت مال المسلمين، تحاول تقفل الباب ما تعرفش تقفله من كثر الفلوس. طب الفلوس هتبقى فين؟ في الشارع. طب يعني تجار العمله مش لا ما تخافش اطمن في عهد عمر بن عبد العزيز لا في سرقه ولا في اي حاجه، يا راجل ده كان المال بيجيلهم لحد عندهم يردوه. ليه؟ ينادي مناد في كل مسجد من 26 دوله اين اليتامى؟ اين الارامل؟ اين المساكين؟ من كان في حاجه الى مال فلياتي الى بيت مال المسلمين. يرجع المال كله الى بيت مال المسلمين. امير المؤمنين عمر ايه اللي حصل يا جماعه؟ محدش نادى ولا ايه؟ قالوا نادينا، امال الفلوس رجعت ليه؟ قالوا عففت يا امير المؤمنين فعفت الامه كلها تبعا لعفتك. خد بالك من الكلام ده. طيب من كان عليه دين فسجاد دينه من بيت مال المسلمين، كل اللي عليه ديون سدها له سيدنا عمر مين؟ من بيت مال المسلمين. من بلغ سن الحته اللي عجبتك دي، من بلغ سن الزواج ها من الشباب والفتيات فزواجهم من بيت مال المسلمين. يا اختكم وحش. والله كان زمانكم متجوزين ومخلفين من زمان ببلاش. ربنا يحفظكم يا رب. اللهم ارزق اخواننا واخواتنا العفاف يا رب. وعجل لهم بذلك. خدت بالك؟ فسبحان الله جوز كل الشباب والفتيات عشان يفرغهم بقى للدين وللطاعه. طيب من اراد ان يحج ولم يستطع فحجوه من بيت مال المسلمين. حجز الناس كلها ايه؟ من بيت مال المسلمين. قال ائتوني بالحبوب والدراع في الصحراء. ليه؟ قال كي تنعم الطير في عهد المسلمين، وكانت الطيور تنعم في عهد العبور رضي الله عنهم. اللي فضل من الفلوس نوديه فين يا امير المؤمنين؟ قال ما تبقى من مال فتصدقوا به على فقراء اهل الكتاب، اللي هم النهارده بيجيبوا لنا القمح ويموت المحيط الاطلنطي. هتلاقي ربنا عافينا عافينا. شوف النهارده شوف بيحصل الذل اللي في الامه، ذل حقيقي جدا. كل ده ليه؟ تبعد عن شرع ربنا الدنيا كلها تقلب فوق دماغك، تعيش على شرع ربنا. يامر الله السماوات ان تنزل بركته، ويامر الارض ان تخرج بركتها، حتى يجتمع السئام من الناس على الرمانه الواحده فلا يستطيعون ان يكملوه، ويجتمع الرهط من الرجال على عنقود من العنب فلا يستطيعون ان يكملوه. والحديث رواه احمد بسند صحيح في مساله نزول سيدنا عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا افضل الصلاه والسلام. شوف عمر بن عبد العزيز قال واحد راعي غنم، واحد راعي غنم، فبيقول له امير المؤمنين امر غريب جدا حصل عنك، قال له ايه؟ قال له ايه اللي حصل؟ قال له الذئب، انت عارف الذئب خطره على الغنم اشد من خطر الاسد، فاكرين الحكايه دي؟ قلت لك قبل كده الاسد ده حيوان نزيه ابن ناس، اول ما يشوف عزك الله ايه 50 خروف يعمل ايه؟ يقوم جايب خروف واحد بس ويقعد ينقنق فيه كده وياكل وجبه واحده حاجه كده فيه كوي ويسيب وش. تيجي بقى الضباع والكلاب والسباع ومش عارف ايه يقعدوا ينهشوا فيه لحد ما يخلصوه، انما الاسد ياكل وجبه واحده فقط. تمام كده؟ طيب انما الذئب بقى حيوان تسس قوي، لو لقى 50 خروف هو يعني سبحان الله يقوم قاتل ال 50 خروف. طب ليه ما كفايه خروف؟ معلش هو بيدي نفسه خزين بقى، ياكل يقتل 50 خروف ويفضل ينقدق فيهم ويأذى فيهم 6 شهور حتى لو عفنهم ما تفرقش معاه. فخطر الذئب على الغنم اكتر من خطر الاسد ولا لا؟ فالراجل بيقول له عمر بن عبد العزيز بيقول له الذئب ياتي الي وينام في حضن الغنم. طب واحد يقول لك يمكن الذئب فقد الذاكره ولا اتجنن، خد بالك، ولا يمكن واد يعني جاي من الزمالك كده وابن ناس وشبعان يعني. لا ده ذئب، ورغم ذلك رايح ينام ايه كل يوم ياخد تعسيله كده ايه في حضن خروف ولا معده. فده ومفيش غرام بينه من المعده ولا حاجه، بس هو يعني ايه يعني فاهم ازاي؟ فينام الذئب في حضن الغنم. فعمر بن عبد العزيز قال له انت مستغرب ليه؟ والله لقد اصلحت ما بيني وبين ربي فاصلح الله ما بين الذئب والغنم. هي دي المساله، هي دي المساله، ربنا يصلح الكون ده كله بايه؟ بصلاح هؤلاء. سبحان الله، في يوم من الايام جاء واحد من الولاه قال يا امير المؤمنين لقد يعني ضاعت طرقات المدينه اللي انا فيها وخربت وكده، ويعني عايزه تتسفلت بقى وتبني الاسوار بتاعتها ومش عارف ايه. قال لا لا لا، قد علمت شكواك، حصن مدينتك بالعدل ونق طرقها من الظلم فتلك مرمتها والسلام. خدت بالك؟ شوف اختصرها ازاي؟ في يوم من الايام راح تنكر عمر بن عبد العزيز، عايز اعرف الاخبار، الناس مرتاحه ولا مش مرتاحه؟ يا ترى هم الناس مرتاحين معايا انا بس في المدينه وبره تعبانين ولا لا؟ فتخفى ولبس لبس كده ايه تنكر يعني، وقابل قافله جايه من ايه؟ من بعض البلاد البعيده. فسال رجلا منهم قال كيف تركت الناس؟ الناس عامله ايه؟ قال اجمع ام افصل؟ يعني اختصر ولا اخد راحتي؟ قال لا يعني اختصر يعني. فقال تركت البلاد الظالم بها مقهور، والمظلوم فيها منصور، والغني موفور، والفقير مجبور. فقال عمر بن عبد العزيز للرجل الذي كان يقف بجواري والله لان تكون البلاد بهذه الهيئه خير لي مما تطلع عليه الشمس. احسن حاجه. سبحان الله، في يوم من الايام واحده امراه فقيره هتسمع العجب العجاب بس بعد ما تتفرج على حبيبك صلى الله عليه وسلم. والله يا اخوانا حاجه عجيبه جدا، واحده ست فقيره جدا يعني لولا يعني ثبوت هذا القصص كنت يعني تقول مش ممكن امير المؤمنين يحكم 26 دوله. ده جواب من واحده فقيره جدا في الجيزه، في منطقه الجيزه هنا يعني. شوف في ترجمه سيدنا عمر بن عبد العزيز تلاقي القصه زي ما هي كده، ده ولاها كده واحده من الجيزه اسمها فرتونه السوداء، اسمها كده فرتونه السوداء. فبعتت له بقى قالت يا امير المؤمنين ان عندي يعني عشه اربي فيها الدجاج، عندها عشه بتربي فيها ايه؟ فراخ. تمام؟ فالعشه السور بتاعها قصير، كل شويه الحراميه ينطوا يصير فراخ ويمشوا. طب عايزه ايه يعني؟ قالت له عايزاك تعديل السور بتاع الايه؟ بتاع العشه علشان الحراميه ايه؟ ما يخشوش. طب بالله عليك دي شكوى ترفع لامير المؤمنين، عشه فراخ، انا مالي بعشه فراخ؟ والله لما تقعد تقاقي تنتهي ولا حد يسال فيك. فاهم ده؟ وبعدين سبحان الله، فالمهم يوم امير المؤمنين عمر بن عبد العزيز في ساعتها يبعث لحاكم مصر كان اسمه ايه؟ ايوب ابن شرحبيل. قال له من عمر بن عبد العزيز امير المؤمنين الى حاكم مصر ايوب بن شرحبيل، اما بعد فلقد جاءتني شكوى من فرسونة السوداء انها تشكو من ان اللصوف يتركون دجاجها، فاذا وصلتك رسالتي فاذهب انت بنفسك، انت بنفسك سلاش حد، ما تديش اوامر لحد، تروح انت بنفسك، وانت بنفسك اللي تبني لها السور. تخيل بقى يوم ايوب بن شرحبيل عمل ايه؟ خلاص ده امير المؤمنين بيخرج. فالمهم راح بنفسه يدور يمين شمال لحد ما لقى فين؟ في جحر صغنطت كده من حواري الجيزه. فين فرسونة السوداء؟ انا. قال لها طب امير المؤمنين بعتني، مين حضرتك؟ انا حاكم مصر. يا سلام، حاكم مصر جاي يعمل لي ايه؟ قال لها جاي يبني لك السور بنفسه، يعمل افتتاح للسور. المهم راح داخل لون يا ولا الاسمنت ومش عارف ايه، وخلط وظبط ومش عارف ايه، وراح بني لها السور. اه والله الكلام ده صحيح، والله يعني قصص صحيح. وراح بني لها السور وراح باعت رساله على طول ايه؟ مش بالتليفون ولا بس، على طول ايه؟ على الجمل. على مين؟ على امير المؤمنين. قال له اما بعد فمن ايوب بن شرحبيل حاكم مصر الى عمر بن عبد العزيز، اما بعد فلقد بنيت السور لفرسونة السوداء. فعمر بن عبد العزيز راح بعت لها تاني قال اما بعد فلقد وصلني الخبر انه قد بنى لك السور، فاي شيء تريدين؟ فنسال الله عز وجل ان يعيننا على ذلك. يا سلام، ده مين؟ عمر بن عبد العزيز. اقول لك قصه تانية حلوه قوي، بس الصلاة صلى الله عليه وسلم. في يوم من الايام المسلمين في عهد عمر بن عبد العزيز، قتيبة بن مسلم راح ففتح مدينة اسمها سمرقند. مدينة اسمها ايه؟ سمرقند. واخد بالك؟ فلما راح هناك اهل سمرقند ناس اشداء جدا، مش من السهل انهم يسيبوا المدينة كده. فيعملوا ايه؟ هم مطالبين بثلاث حاجات، والنبي هو اللي اوصاهم بكده صلى الله عليه وسلم. ان انتوا الاول تدعوا الناس للاسلام، فان ابوا فالجزية، فان ابوا فالحرب، ولا تبدأوهم حتى يبدأوكم. عمرك شفت رحمة أكثر من كده؟ فرغم ذلك هم بقى عملوا ايه؟ خلفوا بقى الحتة دي. ليه؟ قال لك دول الناس أقوياء، ولو دخلنا واستأذننا وعملنا مش هنقدر إن احنا ايه؟ نقاتلهم. فعملوا ايه؟ خدوهم على غفلة كده وراحوا داخلين واحتلوا المدينة. فلما احتلوا المدينة مشاء المولى عز وجل، بعض أهل سمرقند كان قاري عن الإسلام، يعني فاهم الإسلام بإيه؟ بيحكم بإيه؟ فقالوا احنا سمعنا إن نبيهم صلى الله عليه وسلم كان بيأمرهم يعملوا كذا وكذا، فهم خلفوا. نعمل ايه؟ قالوا خلاص نروح نشكوهم لمين؟ لامير المؤمنين. فبعثوا واحد مندوب يا جماعه، طلع فين؟ على ايه؟ على المدينه المنوره. اول ما وصل هناك قال اين قصر امير المؤمنين؟ فبصوا له كده، طب منين؟ انا من سمرقند. قالوا له ليس له قصر. طب هو قاعد فين؟ قالوا له بص، شاف الشارع اللي قدامك ده؟ قال له هتمشي فيه على طول، هتلاقي بعد الشارع ايه؟ حاره ضيقه، خش يمين في شمال هتلاقي زقاق، هتلاقي واحد واقف هو ده ايه؟ امير المؤمنين. فهو بيحسبه الاول بيلحق عليه. فدخل في نفس الوصفه دي، دخل لقى واحد يا جماعه بيعمل ايه؟ واقف ومعاه امراه عامله له عادل نصين اعزك الله، وعماله بتناوله ايه؟ الطين، وهو عمال ايه؟ يليس البيت بتاعه. بيت امير المؤمنين من طين، واتخرم بعض الثقوب في الجدار بتاع البيت، وهو واقف بنفسه مش فاهم ازاي؟ ها طلبات سيادتك اوامر وشخبطت اولاد سيادتك تفتكر مستقبل حياتنا؟ لا، هو واقف بنفسه عمل ايه؟ عمال بيليس الجدار. فالمهم هتودينا في مصيبه انت. المهم يعني فواقف عمال ايه؟ عمال يليس الجدار. واخد بالك؟ اتصلت عليه الصلاه والسلام. فواقف عمال ايه؟ الراجل دخل فاول ما شافه فقال له حضرتك عمر بن عبد العزيز امير المؤمنين؟ قال له ايوه. قال له متاكد؟ ايوه. قال له انا جاي من اهل سمرقند، واللي حصل كذا كذا كذا، والجنود بتوعك على قياده قتيبه بن مسلم دخلوا عنوه ولم يعني يستاذنونا ولا قالوا لنا لا اسلام ولا جد ولا اي حاجه. طب نعمل ايه؟ قال له طب لحظه. غسل ايديه وراح ماسك ورقه وقلم والحباره جنبه وكتب من عمر بن عبد العزيز الى فلان الفلان، اذا وصلتك رسالتي فعين قاضيا ينظر في تلك المساله. بس وراح الراجل واخد الورقه، قال انا هاخدها من طيان، اشوف الكلام، اخدها من طيان. طب اعمل بيها ايه؟ طب اقطعها؟ ما انا لو قطعتها هيظن ان انا ما رحتش، اخدها معايا خلاص. وراح هناك وقال لهم على اللي حصل، قالوا مش مشكله ينفذ وخلاص. فاداها لهم الورقه للمسلمين. اول ما وصلت الورقه راح معين القاضي، القاضي قال لهم ايه اللي حصل؟ قال له حصل كذا كذا. قال لا خلاص، يبقى لو حصل كده يبقى المسلمين كلهم يخرجوا الان من البلد. عمرك سمعت عن استعمار، دخل بلد واخذ كل ما فيها ثم تركها، لا ده الاستعمار عنده اخلاق وذوق قوي، فاهم ده؟ فهم المسلمين عملوا كده، راحوا سرقوا البلد كلها بكل ما فيها وسلموا الاموال وسلموا كل شيء وخرجوا بره البلد وقالوا الان نعرض عليكم الاسلام. فهم بنفسهم اهل طمرقان قالوا لا يمكن في حد يستعمر بلد ويدخلها بالمنظر ده وبعدين يسيبها، لا والله لهذا الدين افضل دين رايناه، فدخلوا جميعا في دين الله عز وجل. فتنسوا يا جماعه العدل عامل ازاي؟ سبحان الله. رقم اثنين، شاب نشا في عباده الله. يا سلام. طبعا لما يبقى الحاكم عادل لازم الشاب ينشا في عباده الله. ليه؟ طالع شايف حاكم بيامره بالعدل، بيامره بالطاعه، بيامره بالخير، بيامره بكل ده، فاخد بالك. فشاب نشا ايه؟ في عباده الله. حبيبك صلى الله عليه وسلم، الحديث رواه الطبراني في الكبير بسند جيد، يقول ان ربك لا يعجب للشاب لا صبوه له. يعني شاب طلع لا بيعمل معاصي ولا بيتشقى ولا بيعمل حاجه غلط ولا بيقف في النساء على المواصي ولا بيعمل الكلام ده كله، فالله عز وجل يعجب لهذا الشاب. واذا عجب ربك من احد، وفي روايه اذا ضحك الله لاحد فلا حساب عليه يوم القيامه، والحديث رواه احمد بسند صحيح. هتنشا في عباده الله، هتبقى في ظل عرش الرحمن. اغلب اللي حاضرين الان شباب واخوات صغيرين. طبعا كلمه شاب النشا مش معناها رجل بس، لا وانثى. فالبنت الصغنطوطه ربنا يحفظها، والاخت الصغيره في السن، والشاب الصغير في السن، بنقول له فرصه عمرك، والله فرصه عمرك. كتير بينا الان بيندم ان العمر جري بيه وما لحقش هو ايه ينشا في عباده الله. لو نشات في عباده الله بكل بساطه هتخلص المساله. حد فيكم عايز يقف 50,000 سنه يا جماعه؟ 50 مين يستحمل الكلام ده؟ ده انتوا قاعدين دلوقتي بقى مش كام ساعه والواحد مش طايق. فشو بقى 50,000 سنه حفاة عراة غرلا لا شمس ولا لا ظل ولا اكل ولا شرب عذاب يا اخوان. لا خلص المساله في ثلاث ساعات تعصيهم فين؟ في ظل عرش مالك الملك وملك الملوك سبحانه وتعالى. تعالوا نشوف شباب السلف الصالح كانوا عاملين ازاي يا جماعه. كان شيء غريب جدا. شوف في غزوه بدر حبيبك صلى الله عليه وسلم ندب المسلمين للخروج في غزوه بدر. جه خيثمه بن الحارث، جه ابن اسمه سعد، قال له يا سعد تعلم ان النساء ليس معهن احد، فاريد منك ان تبقى مع النساء وايه واذهب انا لاجاهد في سبيل الله. شوف الابن بيقول له ايه؟ بيقول له والله يا ابتاه لو كانت الدنيا كلها لآثرتك بها، ولكنها الجنة، والله لا أوثر بها أحدا اليوم أبدا، لا يمكن، دي جنة. فدخل سعد بن خيثمة بن الحارث فجاهد فقتل شهيدا إن شاء الله جل وعلا. فجاء الصحابة يهنئون خيثمة باستشهاد ولده، فبكى وقال أواه أواه، والله لقد فاز بها دوني، والله لقد كان أعقل مني، والله لقد رأيته البارحة يسبح في أنهار الجنة ويأكل من ثمارها ويقول أبتاه الحق بنا فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. يا سلام. شوف سقوط الأندلس. الأندلس لما سقطت البلاد، البرتغاليين كانوا عايزين يحتلوا الأندلس ويخرجوا منها الإسلام. عملوا إيه؟ راح بعتين واحد إيه جاسوس. جاسوس ده أول ما دخل بلاد الأندلس بقى إيه؟ أول حاجة عملها طفل صغير قاعد تحت ظل شجرة عمال يبكي. قال له يا حبيبي هل ضاعت اللعبة التي كنت تلعب بها؟ فالطفل راح باصصه كده بايه؟ بقرف شويه يعني. قال له وهل خلقنا من اجل اللعب؟ قال له ما في يعني؟ قال له انما ابكي لانني كنت قد تعودت ان اضرب عصفورين بسهم واحد، واليوم لم استطع الا ان اضرب عصفورا واحدا بسهم واحد. طب ودي وحشه؟ طب ده احنا لو ضربنا 100 سهم ما نجيبش حتى غراب. فده انت كده وقت حلو قوي. فاهم ده؟ فالطفل راح باصصه كده قال يا سبحان الله، اذا وماذا اصنع؟ لو دخل أعداء الله عز وجل بلاد المسلمين كيف أجاهدهم؟ فقال لك ده الأطفال، أمال الكبار يبقى عاملين إيه؟ لا أحترم نفسي ولا واحدة. لم العز. راح راجع على مين؟ على القائد بتاعه اللي هي الراجل بتاعه. قال له والله لقد وجدت أطفالهم أفضل من رجالنا. فكيف برجالهم؟ أوعى تخش. هتخش يبقى يعني رايح لقبره. انتظر. حتى إذا دخلت عليهم المعاصي هتفعل اللي أنت عايزه. وبالفعل جاء من جاء من بني العباس فأفتاهم بحل الخمر من نقيع الثمر وبحل الغناء والموسيقى وبحل الاختلاط بين الرجال والنساء، فشربوا الخمر وزنوا واستمعوا الغناء، فضاعت الأندلس بعد 800 سنة حكم بالإسلام. معاصي شديد، معاصي تضيع كل اللي قدامك وكل اللي وراك. ايه اللي خلى معاذ ومعوذ بن عفراء الاثنين يروحوا يقتلوا أبا جهل؟ اتربوا على العزة. حديث عند البخاري عن عبد الرحمن بن عوف في غزوة بدر، هو واقف النبي عليه الصلاه والسلام بيتمم الصفوف

هنا في المسجد شويه يقول لك الدنيا برد وبعدين ايه وبعدين الاسلام دين رحمه يا اخي ايه يعني لما اصلي بحماتي في البيت يا سيدي خلي حماتي تصلي لوحدها وتعالى تصلي معاها في المسجد بيت ربنا صلاه الجماعه صلاه الجماعه قلنا واجبه واجبه مش سنه مستحبه واجبه والدليل على كده كثيره جدا لكن ليه توقف ايه لترجيها مش خد بالك يبقى ايه من صلى لله 40 يوما في جماعه يدرك التكبيره الاولى كتبت له براءتان براءه من النفاق وبراءه من النار. وحبيبك صلى الله عليه وسلم يقول لك كما عند التلميذ في صحيح من صلى الصبح في جماعه خد بالك خد الجائزه بقى الحلوه دي جائزه ثانيه من صلى الصبح في جماعه ثم جلس في مصلاه يعمل ايه يذكر الله ثم صلى ركعتين حتى تشرق الشمس يعني ثم صلى ركعتين كتبت له حجة وعمرة تامة تامة تامة يا الله هدية حج وعمرة نافلة كل يوم تاخذهم وانت قاعد زي الباشا كده فين في بيت الله عز وجل ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام شوف يا اخوانا شوف ايه يقول لك ايه يقول لك ايه يعني سبحان الله حبب الي حبب يعني ايه حاجة كده غصب عني حبب الي من جنيكم ايه الطيب يعني العطر والنساء لكن اعلى من ده كله بقى وجعلت قرة عيني في الصلاة يا سلام يعني بيقول لك سيبك بقى من كل حاجة مش أعظم متعة في الدنيا دي الطب والنساء لا ده أنا قرة العين قرة عين عينين يعني الشيء الجميل اللي أنت بتحبه لحد ما عينيك تستقر عليه تلاقي عندك خمس عيال لكن في واحد منهم بقى هو ده ابني ده اللي فيهم مش من بقى صلاة يعني إيه لا ده هو ده أنا ما خلفتش غير فلان ليه أطوع ولد لله وحفظ وختم القرآن وعامل وعامل فتقول هو ده ابني فده ايه بيسموه ايه ربنا اجعلنا ايه من ازواجنا وايه قرة اعين فهو ده قرة العين الذي تستقر عليه ايه عينه هتلاقي لك وجعلت قرة عين ايه في الصلاة وكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا حزبه امر يقول ارحنا بها يا بلال ريحنا بالصلاة مش ريحنا من الصلاة لا بالصلاة ولذلك ربنا قال لك ايه واستعينوا بالصبر والصلاة اول ما تقع في اي مشكله على طول احمد ربنا واسترجع وقوم صلي ركعتين واستعينوا بالصبر ايه والصلاه ثابت البناني رحمه الله رحمه واسعه يقول عن صلاه قيام الليل كابدت الصلاه 20 سنه وتلذذت بها 20 سنه حتى اني لا ادخل في الصلاه فاحمل هم خروجي منها يا سلام يقول لك انا بخش في الصلاه وزعلان قوي ليه لان بعد ساعه بعد ساعتين هضطر ان انا ايه أسلم مش عايز ايه مش عايز اخرج من الصلاه اويس القرنين سيد التابعين خير التابعين بنص حديث رواه مسلم مع ان النبي ما شافوش خد بالك دي كرامه عظيمه جدا لهذا الرجل انما حتى عمره ما شاف اويس القرنين اويس القرنين ده كان من خيره التابعين ادرك زمن النبي كان عايش في زمن النبي ما قدرش يروح يشوف النبي لان كانت امه كانت عايشه وكان ضارا بامه مش عايز يفارق امه عشان يروح يشوف النبي فاثر ان يبقى مع امه يكون ضارا بها فاتحرم من رؤيه النبي يقوم ربك عز وجل يكرمه بان النبي يتكلم في حقه ويقول ايه خير التابعين رجل يقال له اويس القرنين له ام هو ضار بها فاذا لقيتموه فسلوه ان يستغفر لكم مين اللي قبل يا جماعه عمر بن الخطاب وطلب منه ايه؟ ان يستغفر له. كانت في كلمه جميله قوي لبيت القرن، كان يقول ايه؟ والله لاعبدن الله في الارض كما تعبده الملائكه في السماء. يا سلام، شوف العلو، شوف الهمه عامله ازاي؟ شوف الحب، ده راجل محب يا جماعه. لاعبدن الله في الارض كما تعبده الملائكه ايه؟ في السماء. عامر بن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه جميعا، وهو في سكرات الموت سمع نداء صلاه المغرب، هو في سكرات، قال احملوني الى المسجد. قال ما انت في السكرات؟ قال اسمع حي على الصلاه، حي على الفلاح، ولا اجيب نداء الله، احملوني الى المسجد. فحملوه الى المسجد واجلسوه بين الصفين وهو في سكرات الموت، فلما ركع الامام وسجد، سجد خلفه عامر بن عبد الله بن الزبير وفاضت روحه وهو ساجد لله سبحانه وتعالى. عروه بن الزبير دي اخر حاجه، عروه بن الزبير رضي الله عنه وارضاه، لما حبوا يقطعوا رجليه يا جماعه، جاله مرض غرغرينه في رجليه. جاله في قدم رجليه نقطعها لا سيبوها وصلت للصاف نقطعها لا سيبوها وصلت للركبه لو سابوها بعد كده جسمه هيهتم وما هيموت فيعتبر في حكم المنتحر لا خاف على نفسه من الحته دي بس فقال ان لله وانا راجعون خلاص ارفعوها طب نعمل ايه؟ قالوا له ايه؟ نسقيك كاسا من المرقد نسيك حاجه ايه زي الخمره كده حاجه بس ايه تخلي عقلك يذهب فلا تشعر بالم القطع ما كانش في رينج على ايامهم يعمل ايه؟ فقال لا والله لا ادهب عقلا منحنيه الله ده نعمه انا ضيعها لا يمكن ولكن انتظروا نعمل ايه انتظروا حتى اذا ما دخلت في الصلاه وسجدت بيني وسجدت لله عز وجل فاقطعوا رجلي فلن اشعر باذن الله وبالفعل شوف الصلاه واستعينوا بالصبر والصلاه شوف صلك هتلاقيها خضر عندهم ازاي يا جماعه. فدخل صلى وهو ساجد قطع رجله بالمنشار فاغشي عليه يوما كاملا، اغمى عليه ايه 24 ساعه مثلا. فلما افاق قال له الصحابه احسن الله عزاءك في رجلك، في حته ثانيه بقى، واحسن الله عزاءك في ابنك، فقد رفضته دابه من دواب الخليفه فمات. ابنه داخل الصبر بتاع الخليفه، الدابه راحت لصاح ميت. ده مين؟ ابنه الكبير محمد ابن الغالي. فلما سمع ذلك عروه بن الزبير قال ايه؟ ما قالش بقى ليه يا رب ليه؟ اشمعنى انا؟ يعني رجل تتقطع وابني يموت في يوم واحد؟ ده ايه المصر؟ لا ما فيش كده يا جماعه، دي قلوب احبت الله عز وجل. فالمهم فعروه بن الزبير لما قطع رجله وقالوا له احسن الله عزاءك في رجلك واحسن الله عزاءك في ابنك فقد رفضته دابه من دواب الخليفه فمات، فماذا قال؟ قال اللهم لك الحمد ان كنت قد اخذت فكم اعطيت؟ أعطيتني أربعة أبناء وأخذت ابنا واحدا، وأعطيتني أربعة أطراف وأخذت طرفا واحدا، فالحمد لله حتى ترضى، والحمد لله إذا رضيت، والحمد لله بعد الرضا. وصدق من قال فلعمرك ما مددت كفي لريبتني ولا حملتني نحو فاحشة رجلي وأعلم أنه ما أصابتني مصيبة إلا وقد أصابت فتى قبلي. رقم أربعة، رجلان تحابا في الله اجتمع على ذلك وتفرق على ذلك. ولذلك شوف لو ليك اخ بتحبه في الله، بتحبه في الله بجد، مش بقدم السبت عشان الاقي حد، لا انا بحبه لله، هتبقى في ظل عرش الرحمن انت وهو ان شاء الله سبحانه وتعالى. ويا ريت واحنا في المسجد ده يا اخي نشر على اخ كده احبه في الله وهو يحب. انا عايز تحب الكل، انت عايز تنشر على واحد بالذات كده ايه، واخد بالك، تحبه في الله وتقول ايه يعني ارجو ان احنا نكون ايه مع بعض في ظل عرش الرحمن. انا طبعا حظ كبير اني بحبكم كلكم ربنا يحفظكم ويبارك فيكم يا رب. حديث ابو داود حبيب صلى الله عليه وسلم، حديث ابو داود بسند صحيح، انما تبي ليه؟ من احب لله، مش لاقي حاجه ثانيه، وابغض لله واعطى لله ومنع لله فقد استكمل الايمان. حديث البخاري ومسلم، ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوه الايمان، اول حاجه ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما، حاجه ثانيه وان يحب المرء لا يحبه الا لله، وهتحشر مع اللي بتحبه. حديث صحيح عن انس، جاء رجل عربي فقال يا رسول الله متى الساعه؟ فصرفه النبي من المهم الى الاهم اللي هو شعرنا. قال وماذا اعددت لها؟ قال ما اعددت لها كثير صلاه ولا صيام غير اني احب الله ورسوله. فقال له صلى الله عليه وسلم فانت مع من احببت. يقول انس فوالله ما فرحنا بعد الاسلام بشيء مثل فرحنا بهذا الحديث. ليه يا انس رضي الله عنه؟ قال فانا احب رسول الله واحب ابا بكر وعمر وارجو ان احشر معهم وان لم اعمل بمثل اعمالهم واحنا ورب الكعبه. كل اللي موجودين دلوقتي جوه مسجد الفتح وبره مسجد الفتح والله كلنا بنحب النبي عليه الصلاه والسلام ونحب كل الصحابه وكل الصالحين ونرجو ان نحشر معهم وان لم نعمل بمثل اعمالهم. خد الحديث الهديه ده بعد ما تصلي، حديث جميل قوي، حديث رواه ابو داود واحمد بسنة صحيح. النبي عليه الصلاه والسلام ايه؟ ان لله عبادا، خد بالك، ما هم بانبياء ولا شهداء يغبطهم، يعني يحسدهم الحسد المحمود، يغبطهم الانبياء والشهداء على قربهم ومكانتهم من الله عز وجل يوم القيامه. ايه رايك؟ فقالوا صفهم لنا يا رسول الله. قال اما انهم اناس تحابوا بروح الله على غير ارحام بينهم، ما كانوش قرايب ولا اموال يتعاطونها فيما بينهم، ما بيقدموش السبت عشان يلاقوا ايه؟ يلاقوا الحد، ربنا يعافينا وعافيه، ولا اموال يتعاطونها فيما بينهم. فوالله انهم لنور وان وجوههم لنور وانهم لعلى نور لا يفزعون اذا فزع الناس ولا يحزنون اذا حزن الناس. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم قول الرب العلي الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صور المحبه بقى كثير قوي اتكلمنا عنها في المسائل الاخوه، لكن نذكر بعض يعني ايه الصور البسيطه جدا. شوف بقى المحبه اللي كانت بين سعد بن ربيعه وعبد الرحمن بن عوف لما قال له خذ نصف مالي وعندي زوجتان فانظر اليهما ها فايتهما تعجبك اطلقها حتى ايه اذا مرت عدتها فزوجتها الى اخره هذا الحديث. فكانت الاثار هنا والعفه هنا. عبد الرحمن بن عوف قال له ايه؟ قال له بارك الله لك في اهلك ومالك ولكن دلنا على الصور. شوف مره اثنين من التابعين يا جماعه ماشيين في الشارع كده فمروا امام اسدين، فواحد منهم كان كبير في السن قال له انا هعدي ياكلوني وينشغلوا بي عنك فانت تفر حتى تبلغ دعوه النبي صلى الله عليه وسلم. قال له ابدا، نمر احنا الاثنين سوا، ينموت سوا ينعيش سوا. فلما اثر كل واحد منهما الاخر مر امام الاسدين فلم يتحرك بفضل الله عز وجل. واحد ثاني من التابعين قال له اخوي زوره في الله زياره يعني حبا في الله كده، فاول ما راح له الثاني راح مجهز حله ميه وجايز رجليه وراح غسلان. ايه اللي بتعمل ده؟ قال له قدمان او رجلان مشتا في طاعه الله وفي محبه بيننا في الله الا اغسلهما. تصدق النهارده لو واحد جالك هتغسله رجله بس عشان ما يجيش هنا الله بس فيه. يعني اغسل لك رجليك احميك بس ما تجيش. ربنا يعافينا عافيه. ابراهيم ابن ادم رحمه الله رحمه واسعه في يوم من الايام راح في رحله يا جماعه مع اصحابه اصدقاء اخوان يعني في الله. اول ما وصلوا كان في عز البرد فلقوا البيت اللي نازلين فيه او الاستراحه اللي نازلين فيها يعني من غير باب. يعملوا ايه؟ ابراهيم ابن ادم تبرع وقف مكان الباب المكسور عشان اخوانه ما ياخدوش باب. شوف قد ايه المحبه شيء غريب جدا. ثلاثه تقدموا للاعدام من السلف. ثلاثه تقدموا للاعدام. فلما وصلوا امام الملك ايه اللي حصل؟ قال لهم ايكم يقتل اولا؟ فواحد منهم قال له انا. انت فرحان ليه؟ انا فاتقتل يعني وانت تتصور هتقتل؟ قال له ايوه احببت ان اوثر اخواني بالحياه ولو بدقيقه. خد بالك. فلما مات راى هذا قال وانا قد عفوت عنكم جميعا. ادي المحبه يا اخوانا. رقم خمسه انا بقولها بسرعه كده لكن في سبع شرايط مشروح فيها بقى كل واحد في شريط كامل ساعه ونص ان شاء الله قريب من جدهم. خمسه ورجل دعته امراه ذات منصب وجمال فقال ما قالش بقى فرصه لا فقال اني اخاف الله. نفس الحكايه تنطبق على ايه؟ على امراه ايضا. امراه دعاها رجل صاحب منصب وجمال فقالت ايضا اني اخاف الله. عشان كده حبيبه صلى الله عليه وسلم كان بيشجع الشباب على العفاف يا جماعه. ما هو الشاب ده لو ما عفش نفسه في الحلال هيضيع في الحرام اللي ما كانش عنده وازع دين. فالنبي عليه كان يعمل ايه؟ كان عند احمد بن حتى يقول ايه؟ اضمنوا لي ستا من انفسكم اضمن لكم الجنه. من بينها واحفظوا فروجكم من اسباب دخولك الجنه. واحفظوا فروجكم. ولذلك عند روايه البخاري ايه؟ من يضمن لي ما بين رجليه يعني فرجه وما بين لحيه يعني لسانه اضمن له الجنه. والكلام ده مش للرجاله بس قولي للستات كمان. ايه رايك؟ حديث عند ابن حبان بسند صحيح. هديه لاختنا. النبي عتمل ايه؟ اذا صلت المراه خمسها صلاه الخمس وصامت شهرها شهر رمضان وحصنت فرجها واطاعت زوجها احصل ايه يا جماعه؟ قيل لها يوم القيامه ادخلي الجنه. منين؟ من اي ابوابها الثمانيه شئت. اي ابواب اقفي كده واللي انت عايزاه. باب الريان باب الطبقه باب اللي انت عايزاه خش منه بفضل الله عز وجل. لكن المساله تحتاج الى مراقبه. احنا قلنا قبل كده قصه ابو بكر المسكين فاكرين القصه دي؟ الرجل اللي ماشي فواحده امراه راودته حتى افعل فاحشه فقالت له بس ده في حاجه عندي فظن ان في تعبان عندها ولا حاجه فدخل فقفلت الباب قالت له والله ما دعوتك الا للزنا عياذا بالله. تعمل ايه الرجل؟ عايز يخلص منها. فقالت له طيب يا اما تفعل الفاحشه يا اما ايه اصرخ وايه والم الناس عليه يعني كده كده ايه هيتصبح. فقال لها طب دعيني حتى اتنظف ادخل الخلاء الحمام وانظف نفسي. قالت له اتفضل. دخل الرجل واللي مش عايز يعمل معصيه يا شباب عمره ما يعرف المعصيه. اللي عايز يطيع ربنا هيطيع والله. اوعى تقول لي اصل والله مش عارف انت ما تعرفش اللي حصل وحصل سيبك من اللي حصل. اللي عايز يطيع ربنا هيطيعه واللي عايز يبعد عن معصيه ربنا هيبعد. استعن بالله استعن بالله سبحانه وتعالى. فالمهم دخل الخلاء عمل ايه يا جماعه؟ قعد يدهن جسمه بالغائط. مين يقدر يعمل الكلام ده؟ ده الانسان لا يستطيع ان يدهن ان يعني يفعل هذا حتى في غائط نفسه عياذا بالله. فدهن جسمه بالغائط وخرج له وقال هيت لك. فاول ما طبعا شمت يعني راحت فرضان فضل بره فخرج بره بقى فرحان جدا. عارف ليه؟ عشان ما عطش ربنا. راح البيت يغتسل مره واثنين وثلاثه وبالزرنيخ والورنيش والمش عارف ايه وميه النار ما فيش حاجه عايز تطلع خالص. فاهم ازاي؟ في الاخر يعمل ايه؟ راح نام. فنام وهو مغموم. مش مغموم عشان ما عطاش، هو مغموم عشان بس ريحه هيروح يصلي الفجر ازاي؟ فجاءه آت في المنام فطيب ريحه وقال اما انك فعلت هذا من اجلنا لنطيبن ريحك حتى تلقانا. فاصبح والمسك يفوح من جسده فسمي بابي بكر المسكي. الا توحد رب العلي لا اله الا الله. ربيع بن خثيم رجل من العباد تلميذ انس بن مالك اللي كان بيقول له والله لو راك رسول الله تلميذ عبد الله بن مسعود اللي كان بيقول له والله لو راك رسول الله لسر لرؤيتك رضي الله عنهم جميعا. الفجار قالوا بس عايزينه بقى يحصل ربنا نعمل ايه؟ نجيب واحده غاليه جميله تاخد بالك تتدين كده وتروح تمكنه من نفسها. قالوا له قالوا له هذا 1000 دينار. قالت لهم ليه 1000 دينار؟ قالوا على قبله واحده من ربيع بن خثيم حته بس قبله كده على الماشي. فمزق لو اداك القبله دي الألف دينار حلال عليك. قالت لهم لكم فوق ذلك ان يزني. امراه واثقه في نفسها جميله. فراحت وتعرضت له في خلوته وتجردت من ملابسه. فقام مندفعا نحوه ويصرخ ويقول كيف بك يا امه الله؟ لو نزل بك ملك الموت فقطع منك حبل الوتين؟ أم كيف بك يوم يسألك منكر ونكير؟ أم كيف بك يوم تقفين بين يدي العزيز الجليل؟ أم كيف بك إن لم تتوبي يوم ترمين في الجحيم؟ ففزعت المرأة وعادت تائبة عابدة، فلقبت بعد ذلك بعابدة الكوفة. فقال هؤلاء الفجار: والله لقد أردنا منها أن تفسد الربيع بن خثيم فأفسدها الربيع علينا. سبحان الله، هم دول المسألة محتاجة مراقبة. ولذا حديث عجيب جدا، حديث رواه أحمد بسند صحيح، شاب يا جماعة جه للنبي عليه الصلاة والسلام وقال له: إيه يا رسول الله؟ إذن لي في الزنا. يا الله، أنت متخيل الواحد يقول الكلام ده لمين؟ للنبي؟ ده لو بيقول الواحد من الدعاء كان الإخوة قتلوه. فتخيل يقول الكلام ده لمين؟ لسيد الدعاء صلى الله عليه وسلم. بيقول له: إذن لي. الحديث عند أحمد بسند صحيح: إذن لي في الزنا. فالصحابة هم طالعين السيوف وبس وداخلين عليه أراني خلاص المسألة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أشار له يعني السم ورحمة نبيه، قال: اقترب، أذنه مني، قرب. قال له: أذنه. فدي اللي قرب لحد ما لزق ركبتينه في ركبتين النبي عليه الصلاة والسلام. فجلس فنظر إليه النبي صاحب الرحمة صلى الله عليه وسلم فقال: أترضاه لأمك؟ شوف له غنى منين؟ قال له: لا، بأبي أنت وأمي يا رسول الله. أترضاه لأختك؟ لا، لخالتك، لعمتك، لابنتك. جاب له ستة عيلة كلها. ها، ترضاه لحد منهم؟ قال له: لا يا رسول الله. قال: كذلك الناس والله لا يرضونه لأمهاتهم ولا بناتهم ولا أخواتهم ولا عماتهم ولا خالاتهم. ثم قال ابن مني: فمسح النبي على صدر. يا سلام، الله العظيم، كنت محتاج مسح دي من النبي على شرب الأمة كلها، كانت المسألة كلها كده. فمسح النبي على صدري وقال: اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. يقول الشاب: فما فكرت في شيء من ذلك بعد ذلك. خلاص، ده النبي مسح على صدري صلى الله عليه وسلم. واعلم ايها الاخ الحديث انها دقه بدقه، كان في رجل من بني اسرائيل في يوم من الايام، رجل عابد لله، كان عنده محل تجاري كده. ففي يوم من الايام راح المحل بتاعه فتحه، وزوجته قاعده في البيت، فكان في واحد سقى بيجي يخبط، فالمراه تستحمل الباب وبعدين تخش تطلع السلم بتاعها، يخش هو يحط الميه في الحوض ويخرج يقفل وراه. في اليوم دوت الراجل جوزها واقف في المحل، جات له واحده بتشتري منه، بتديله فلوس، لا هي ايدها حلوه، فراح مد ايده ماسك ايدها، خلي ماسك ايديها كده، وبعدين ايه؟ فكر الله ده ربنا منصور عليه، راح تاخده وراح قافل المحل وموح. روح البيت لقى مراته تقول له: ده حصل امر غريب جدا، لازم احكي له. قال لها: لا انا لحق. قالت له: والله لحكي لك انا لهم. قال لها: احكي له. قالت له: السقه اللي بقى له 20 سنه بيجيب لها ميه، النهارده دخل عليا وطلع السلم ومسك ايدي وبص لي وبعدين سابني ومشي. قال لها: اجل، دقه بدقه، ولو جبته لزاد الصخر. ربنا يعافينا عافيه. فيا ترى شبابنا النهارده لو يقطع اي علاقه محرمه مع بنت، يا ريت. الله، راجع نفسك. شفت ايه؟ كما تدين تدان، والجزاء من جنس العمل، تدان في الدنيا وفي الآخرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ويا ترى البنات اللي لسه قلوبها متعلقة ببعض الشباب، برضه هتتخلص من العلاقة دي إن شاء الله، أمنا في الله كبير إنها تخلص النهاردة إن شاء الله. أحكي لك قصة عجيبة جدا قريتها الأسبوع اللي فات، ورب الكعبة عناية دمعت لما سمعتها، أو لما قريتها. قصة عجيبة جدا، بنت كانت عايشة في بيت أبيها، لكن أبوها كان مشغول بالتجارة والأكل العيش والكلام ده كله، مش فاضلها خالص بالمرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. في يوم من الايام هي بتضرب نمر التليفون لواحدة زميلتها، جات النمره غلط، فرد على الشاب قال لها: لا النمره غلط، عفوا يعني. فقالت له: طب جزاك الله خير. فهو عنده اداره رقم طالب، فراح متصل عليه فقال لها: اتصلت دلوقتي؟ قالت له: ايوه. قال لها: والله انا مش بس اتكلم معاك. راح قافل السكه في وشه، مره في الثانيه في الثالثه، فضل بقى ايه يعني، ولا تتبعوا خطوات الشيطان، مره في الثانيه في الثالثه، لحد ما دبت ما بينهم علاقه حب محرمه. ربنا يعافينا وعافيهم. استدرجها مره في الثانيه وفي الثالثه عشان ما اطولش القصه، لحد ما عياذا بالله وقع عليها وزنى بها فحملت. ماذا تصنع تلك الفتاه؟ طلبت منه الزواج فوعدها وخلى بها، ذئب بشري. ربنا يعافينا وعافيك. مره في الثانيه في الثالثه تحاول تقول له: ابوس ايدك، ابوس رجلك، طلع غلطتك. لا يمكن. يقول لها: انا لا يمكن اتزوج واحده ساقطه مثلك. شوف قد ايه، في الاول كانت حبيبته، دلوقتي بقت ساقطه. نسال الله العافيه والعافيه. لحد اما جه في يوم من الايام حصلها تعب شديد جدا وهي ما تعرفش انها حامل، فاخذها ابوها وذهب بها الى المستشفى، فقال له: مبروك، الحمد لله البنت حامل. حامل؟ حامل ازاي؟ خدها وطلع على البيت ضرب ضرب فيها لحد اما ايه؟ نزفت البنت من ايه؟ من راسها. لما نزفت جات لها غيبوبه. عايز تعرف فين عمل كده؟ معلش، جات لها غيبوبه. راحوا بها المستشفى، فما كان من الطبيب الا ان اخبر اباها ان ابنته قد عميت. شوف المعاصي توصل ليه. اتعمت البنت، رجعت البيت عايشه مع ابوها في كمد، حزن، الم شديد جدا، لا عارفه تواجه ابوها ولا ابوها عارف يواجهها.

يقول صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقول يوم القيامة أين المتحابون لجلاله. إن شاء الله إحنا إن شاء الله نحب بعض في الله. إيه اللي خلينا نحب بعض في الله؟ ربنا يسمعنا لكم في ظل عرش الرحمن. أين المتحابون لجلاله؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. حديث ثاني عند أحمد بسند صحيح. إنما أعتم بليه من أنظر معصرا واحد معه شهر سلفته في شهر رجب قال لك هزد في شهر شعبان جيت في شهر شعبان قال لك أجلني في شهر شوال مفيش مشكلة أنا يا سيدي هأجل في شهر شوال سيدي في شهر شوال يقول لك والله طب أجلني بس إيه للي بعد تقول له أقول لك أنا مسامح. يا سلام من أنظر معصرا أو وضع عنه أظله الله يوم القيامة تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. كان في واحد من التابعين اسمه قيس بن سعد رضي الله عنه وارضاه. قيس بن سعد ده كان مدين الناس بمئة ألف دينار. فالناس اللي هو داينهم كلهم انقطعوا عن ظهره. ليه؟ ما حدش معاه فلوس يدفعها. فهو كان جاله مرض بقى. فالناس مش عايزه تزور. فبدأ زوجته بيقولها والناس ما بيجيش تزورني ليه؟ مع انهم بيحبوني. قالت له ما هو عليهم دين كتير فما عندهمش فلوس يسدوها فمش قادرين يجونا. قال دين يحجب الناس عني. فبعث من ينادي في المدينة من كان عليه دين لقيس بن سعد فقد تنازل عن دين. في اليوم دوت بيقول لك السلم بتاعه اتكسر من كتر ايه؟ من كتر دول. هكذا جاء في رواية والله يقول لك فانكسر السلم من كثرة ايه؟ من كثرة عواده رضي الله عن الله. مين تاني يا جماعة يكون في ظل عرش الرحمن؟ حديث رواه مسلم من نفس عن غريمه او محى عنه كان في ظل العرش يوم القيامة. فضل حديثين. حديث الاول عند ابن ماجه سند صحيح يقول صلى الله عليه وسلم من أضل رأس غاز واحد ياخذ سبيل الله وانت عملت له خيمة مثلا يستظل فيها قبات شمسية أي حاجة. من أضل رأس غاز أضله الله يوم القيامة. آخر حديث عند أحمد بالسبحة يقول صلى الله عليه وسلم القتلى ثلاثة من بينهم رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء فذلك الشهيد المفتخر يكون في خيمة الله تحت ظل عرشه لا يحضره الأنبياء والمرسلون إلا بدرجة النبوة. إني داع فأمن قلبك. اللهم يا رحمن يا رحيم بديع السماوات والأرض يا علام الغيوب يا علام الغيوب يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا المن والإنعام يا ذا المن والإنعام نستغيث بك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وباسمك الأعظم أن تصلي على حبيبنا محمد في الأولين وأن تصلي عليه في الآخرين وأن تصلي عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا وفك أسرنا يمن كتابنا يسر حسابنا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. نسألك رضاك والجنة نعوذ بك من سخطك والنار. نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبيك محمد في أعالي جنان الخلد يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك نسألك يا ربنا الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم جنبنا منكرات الأخلاق والأهواء والأعمال. نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت بالقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين ولا مبذرين ولا مفرطين. نسألك يا ربنا حبك وحب من أحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. انصر الإسلام وأعز المسلمين

لا تحرمنا من هذا الجمع المبارك، لا تحرمنا من هذا الجمع المبارك، لا تحرمنا، لا تحرمنا من هذا الجمع المبارك. فضلك علينا كبير، رحمتك علينا واسعة، رحمتك بنا واسعة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله.